طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني أستأذنكم في أن نرحب سويا بعالمنا الجليل ومربينا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي, فمرحبا بك مولانا, أهلا وسهلا بكم, نشرف بصحبتكم وبالجلوس معكم وبالاقتباس منكم. هذا من تواضعكم. الله يبارك فيك يا رب. فضيلة الشيخ, نريد أن نحدث أبناءنا وبناتنا المشاهدين والمشاهدات على موضوع خطير شوية, يعني يبتلى به جميعنا, ألا وهي بعض من أمراض القلوب. إحنا لن نستطيع أن نحصي أمراض القلوب كلها, ولكن نستطيع أن نضع عناوين ما الذي يسبب أمراض القلوب. والقلب هذا هو الحصن الذي إذا رأى الشيطان فيه ثغرة معينة يمنة أو يسرة دخل إليها, وإذا استوطن العدو أرضا قلما يخرج منها إلا بجهاد يعني شديد. يعني نريد أن يعني بما فتح الله لك دائما أن تنير لنا الطريق, هذا من تواضعك, وتضع لنا على الشاشة نحن بعض عندنا بعض ما عندكم. الله يرضى عليك يا مولانا. سيدي, الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء. نعم. ففي عالم الأزل خلق الخلائق كلها. هذا العالم عالم النفوس, عالم الذر, عالم النفوس, عالم الذر, عالم الذر. هنا عالم الصور. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون, والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. قال أنا لها يا رب. فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة. بس ربنا وصل وقال إنه كان ظلوما جهولا, أي كان سيدي إن لم يحملها, لم يحملها لها تفسيران. نعم. إنه كان ظلوما جهولا. أيوة. حينما حملها وكان طموحا. إذا الأب قال لأولاده مين بيجيب دكتوراه من أمريكا بعطيه نصف المعمل, قال له أنا واحد, هذا طموح. فلما أخل بحمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. تقرأ قراءة استفهامية. نعم. وقراءة تقريرية. نعم. بارك الله. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وكأن مولانا معذرة, السماوات والأرض والجبال أشفقنا لأنهن يعني نظرنا إلى عظم الأمانة. نعم. وكبرها وحجمها. الإنسان يبدو أنه نظر إلى لطف اللطيف. نعم. الذي سوف يقدره. تمام. على حملها. تمام, بارك الله بك. يعني يمشي الكلام كده. تمام, تمام. تقر يعني. مئة أعوذ. لا جميل كده. من أنا حتى لا أقر. لا بارك الله فيك. فالملائكة اختاروا العقل من دون تكليف. والحيوانات اختاروا الشهوة من دون تكليف. الغرائز. لكن الإنسان قبل حمل الأمانة أودع الله فيه الشهوات. والعقل والتكليف. تمام. والحرية. فالحقيقة الإنسان إذا قبل حمل الأمانة في عالم الأزل ونفذ وعده في عالم الدنيا ارتقى عند الله. طيب. وفاق الملائكة. طيب. ركب الملك من عقل بلا شهوة. نعم. ركب الحيوان من شهوة بلا عقل. ركب الإنسان من كليهما. تمام. فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. نعم. وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. نعم. نعم. جاء إلى الدنيا. نعم. لعله أخل بحمل الأمانة، تمام، لعله غفل، لعله الله يتولى معالجته. طيب الآن قلب الإنسان وهو السلطان، نعم، والذي يعني عليه مناط كل التركيب الإنسانية والتصرفات والسلوكيات والملكات إلى آخره، أحيانا يسقم القلب، فإذا طال سقمه واشتد مرضه ربما مات، فإذا مات القلب يعتبر إنسان يعني شبح يعيش في الحياة لا قيمة له. أما الذي يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كيف يعني نشخص الداء حتى نشخص له الدواء؟ يا سيدي أستميحكم عذرا، نعم، كل ما نعاني نحن البشر من أمراض هي تحت مسمى واحد، هي أعراض الإعراض عن الله. كل ما نعاني، المؤمن شجاع كريم متواضع، حدث عنه ولا حرج. جميل. إذا الإنسان أعرض عن الله تبع شهوته، والشهوات تؤدي إلى النزاعات وتؤدي إلى سقوط في عالم المادة وعالم الشهوات التي لا يريدها الله عز وجل. إذا الإنسان قبل حمل الأمانة، فإما أن يكون فوق الملائكة أو دون أحقر حيوان. طيب. خيار صعب جدا. يبقى إحنا الآن أمام إما حياة وإما عيش. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سيعيش كما تعيش، نعم، الهوام والدواب، والآخر فلنحيينه حياة طيبة. طيب هذه الحياة لا تكون حياة طيبة إلا بقلب سليم. طبعا. وهو القلب الوحيد الأوحد القابل على العرض على الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يسلم القلب؟ القلب السليم كما تفضلتم قبل قليل هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله. جميل. ولا يكذب خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله. يعني يدور في مدار الوحي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكبر عطاء إلهي، أكبر إنجاز بشري يحقق أن يلقى الله الإنسان بقلب سليم، سليم من الشهوات التي لا ترضي الله. فإذا كان مع حاضنة إيمانية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الإنسان بيحتاج لحاضنة إيمانية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا الإنسان إذا عقد العزم على معرفة الله من خلال الكون وعاش مع المؤمنين بصحبة صالحة، الآن استمد من الله النور والسعادة بأول. بالنور يرى الحق حقا والباطل باطلا، والسعادة لا تقدر بثمن، اللذة غير السعادة. اللذة تحتاج لشروط ثلاثة، إلى صحة وإلى مال وإلى وقت، ولحكمة بالغة بالغة بالغة. الإنسان دائما تنقصه إحدى مقوماته. نعم. في البداية ما في مال، بالمنتصف ما في وقت، بالأخير ما في صحة. لا لا لا الله. أما السعادة، نعم، حينما تنعقد الصلة مع الله حقيقة. آه نعم. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. نعم. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. ولذلك الأعراب الذي قيل له لما آمنت لمحمد، قال ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال لي محمد لا تفعل وقال قلبي افعل، ومنضبط مع أمر الله عز وجل. حتى بارك الله فيك يا مولانا، أنتم تعلموننا في قضية الإدراك عند المخلوقات الأدنى. الهرة إذا وضعت لها قطعة اللحم أكلتها ساكنة مطمئنة آمنة مطمئنة بجوار، أما إذا خطفتها تهرب. وهكذا البشر الذين يخطفون حياة الشعوب ودماءهم وأموالهم والعيال يعيشون في قلق وفي توتر. يعني الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين، لا الأمر من قبل، أو يبني حياته على موتهم، أو صحته على مرضهم، نعم، أو أمنه على خوفهم، نعم، هذا كان غبيا جدا لأنه نسي محاسبة الله. لا إله. وللأسف مولانا أحيانا نزور أناسا يعني محبين في بيوتهم، نجد في مدخل البيت حاطط كرسي أو كرسيين، كرسي هزاز، دليل على توتره. يا عم احنا مقصدين توتر، يا احد يتهز رايح يا ابني اثبت شوية في ايه، فدليل على توتره. هذا التوتر يأتي من فساد القلب أو بعضا من أمراضه. اكبر مرض في والله اعلم مولانا يعني هل يعني الكبر هذا مرض خطير. هذا الانسان الذي لا يرى الا نفسه ويرى انه فوق البشر ويرى انه سبحان الله قوله الحق المطلق واراء الاخرين هي الباطل المطلق. قول زوجتي هذه يعني هذه لا تستشار ولا كيف يعني نستشير حريم نستشير حرمة وأنا مستوايا والأكاديمي وكذا وكذا. الإنسان المتكبر كيف يعالج كبره؟ هذا مرض واحد أبدا هذا وذرة واحدة من الكبر له مضاعفات كثيرة تمنعه من دخول الجنة. نعم نعم. طب كيف يعالج نفسه؟ لا يرى إلا نفسه. سيدي الإنسان الله أعطاه فكر أعطاه كون وأعطاه منهج. طيب ما لم يعمل عقله بهذا الكون فيتعرف إلى وجود إله عظيم كامل رحيم صاحب أسماء حسنى وصفات فضلة مع إذا غفل عن الله إذا تفلت من منهج الله شيء طبيعي جدا. طيب هو بيشوف الناس الله لها منهج هو بيحتقر الناس بيحتقر آراءهم ما أريكم إلا ما أرى يعني هذا الإنسان هذا سلوك شيطاني سيدي. نعم هذا يعني دائما الإنسان حينما يغفل عن الله ينقلب إلى كائن شهواني همه بطنه همه شهوته همه جمع المال والدرهم. نعم. هذا الهم اختلف يعني همنا غير هموم الآخرين. نعم. نعم. المؤمن همه أن يرضي الله. طيب هل باستكشاف الأمر نفسه وهو طبيب لنفسه في أمراض قلبه يعني هو لو ضاق الشريان مش عارف ايه يذهب الى الطبيب سريعا ما جلس مع اطباء القلوب من العلماء ويقول يا شيخ انا اشكو اليك قساوة قلبي اشكو الى الله سبحانه وتعالى انني لا ابكي كثيرا عندما اسمع القرآن. هذا القلب القاسي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في جواب دقيق سيدي. أيوه اذا الله سمحت لي. فضل. الانسان اذا ذاق طعم القرب من الله. أيوه. عرف حينما يبتعد عنه الألم الذي يعانيه. أما بس. إذا في الأصل ما ذاق طعم القرب هو ما فهم يعني إذا واحد ما أكل إلا دبس بحياته لو وصفت له العسل لا يصدق. نعم. أما الذي ذاق العسل أيوة. يميز بينه وبين الدبس. بارك الله فيك جزاك الله خيرا أصلح الله فساد قلوبنا إن شاء الله. وشفى أمراض قلوبنا وقلوب المشاهدين والمشاهدات وأنت تدعو لهم دائما بالخير أن يوفقهم رب العباد. نعم. بارك فيك مولانا. شكر لك على هذه الفيوضات النورانية. أنا أخاف أن أكون قد استأثرت بكلام أكثر من كلام. بالعكس أنا أريد أن ينتفع الناس بعلمك. والله أنا أستمتع وأتعلم. تلاميذ لك والله. الله يرضى عليك. جزاكم الله خيرا. بوركتم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسونا من دعائكم ودعواتكم الخالصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما